بدأ البخاري بتفسير سورة الأنفال وتكلم عن معاني بعض الكلمات الواردة في آياتها. وتودون أن غير ذات الشوكة تغير ذات الشوكة تكون لكم، في جملة في أول سورة الأنفال. غير ذات الشوكة، الشوكة يعني الحد أو القوة، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا معه لغزوة بدر، زي ما قلنا كانوا خارجين للقاء قافلة قريش بالتجارة، فهم يعني خارجين لعملية سلمية وليس فيها قتال، وطبعا ملاقاة قافلة تحمل تجارة غير ملاقاة جيش مسلح. لقاء الجيش المسلح فيه شدة ومشقة ومعاناة، لكن لقاء القافلة ليس فيه شدة، فغير ذات الشوكة اللي هي لقاء القافلة. يعني يقال ما أشد شوكة بني فلان، أي حدهم وقوتهم وشدتهم. فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، مردفين أي متتابعين، فوجا بعد فوج، ردفني وأردفني أي جاء بعدي، متتابعين يعني فوج بعد فوج، فلان ردفني أو ردف فلان يعني معناه إيه؟ يمشي بعده أو جاء بعده. في قوله سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا أي فيجمعه فيجعله في جهنم. ذوقوا عذاب الحريق أي جربوا وباشروا، لأن الذوق ليس هنا من ذوق الفم طبعا. ذوقوا عذاب الحريق أي جربوا وباشروا عذاب الحريق، كما قال أيضا في آية أخرى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي لا الموت لا يباشرونه ولا يجربونه إلا مرة واحدة. وإن جنحوا للسلم فجنح لها، أي انطلبوا السلم أو السلم والسلام واحد، ودي سبقت وقالها البخاري في موضع آخر، ألقوا إليكم السلم أو السلام أو السلم، كلها كلمات بمعنى واحد. وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن أي يغلب، معنى يشتد في القتال حتى يغلب الكفار، يعني يبالغ في القتال والشدة حتى يغلب الكفار. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، المكاء أن يدخلوا أصابعهم في أفواههم ويصفرون، تصفير يعني زي الصياع اللي بيعمل دلوقتي يحط إيده كده ويصفر بإيه؟ بفمه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، كانوا إذا طافوا بالكعبة يصفرون ويصفقون. من الجاهلية، من أمور الجاهلية أنهم كانوا إذا طافوا بالكعبة يصفرون ويصفقون، يصدف بإيده ويصفر، ليكون مجانين يعني في تهريج ولعب، والعياذ بالله والعياذ بالله. ليثبتوك، وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، قال ليثبتوك أي يحبسوك، يحبسوك. تشاورت قريش، حديث ابن عباس، تشاورت قريش فقال بعضهم لبعض إذا أصبح محمد فاثبتوه بالوثاق أو فأثبتوه بالوثاق، يعني كتفوه يحبسوه عشان ما يطلعش فيموت صبرا. وكانت فكرة معروضة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، كانت أحد ثلاث احتمالات، إما أن يحبسوه موثوقا مربوطا حتى يموت، أو يقتلوه أو يخرجوه من مكة. ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. ذا بقوله سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال ابن عباس الحديث البخاري 4279 عن ابن عباس إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، قال هم نفر من بني عبد الدار، نفر من أهل الشرك، مجموعة من أهل الشرك بني عبد الدار، صدر منهم ما صدر فأعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفهم القرآن أنهم صم بكم لا يعقلون. ولكن طبعا الآية عامة، يعني كل من يسمع الموعظة ولا ينتفع بها ولا يفهمها ولا يستجيب لها يطلق عليه هذا الوصف، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فإن سمعها وفهمها ولم يستجب هذا يسمى الجحود والعياذ بالله، لأن الكفر نوعين، نوع قلبه أغلف لا يفهم ما يسمع، في نوع كان بيفهم وعارف القرآن حقه ومقتنع به لكن يجحده ولا يستجيب له، زي ما كان الكفار يسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ويحارون في القرآن ويقول ده مش كلام محمد ومش سحر ولا كهانة ولا شعر وما هو بقول البشر، بإذن المفهمين القرآن وعارفينه كلام رب الأرض والسماء ولكن جحدوه. فإن جحدوه عن فهم فذاك هو الكفر الصريح والمعاندة والجحود، وإن يعني أتولوا عنه وأعرضوا عنه عن سوء فهم فهذا يدل على أنهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي كأنهم دواب والعياذ بالله، حيث لم ينتفعوا بجوارحهم ولا حواسهم فما اعتبروا بما رأوا ولا اعتبروا واتعظوا بما سمعوا. والآية كما قال ابن كثير بيان لحال المشركين وتحذير للمؤمنين من فعلهم. ولذلك الآية كان اللي قبلها بتقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، بالنداء للذين آمنوا حتى لا يتشبهوا بالكفار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يبقى في الآيات في معرض تحذير المؤمنين من أن يسمعوا القرآن ولا يستجيبوا له ولا ينتفعوا به. ولذلك بعدها يجي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، وهو الباب التالي، باب قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، وأورد فيها حديث معروف وسبق أن قيل، لكن قال البخاري استجيبوا لله أي أجيبوا لما يحييكم أي لما يصلحكم. وقال الحديث 4280 عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج. قال فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج أي من المسجد، فذكرت له فقلت له ألم تقل لي كذا وكذا؟ فقال هي الحمد لله رب العالمين أي الفاتحة، السبع المثاني، هي أم القرآن والسبع المثاني أي أعظم سورة في القرآن. الآية استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، طبعا نداء لكل مؤمن وفي كل زمان وفي كل مكان. ومعلوم أن الإسلام جاء حياة للناس للقلوب، كما قال العلماء جاء الإسلام حياة للقلوب وللشعوب، جاء الإسلام حياة للقلوب وللشعوب، حياة بمعنى يحييهم حياة طيبة سوية مستقرة مستقلة آمنة عزيزة عفيفة كريمة، الحياة الصحيحة، الحياة المتكاملة، بمعنى الحياة أن في حياة كعدمها، في حياة كعدمها، في إنسان يعيش ويموت ولا يترك أثرا على الأرض ولا قيمة لستين سنة ولا سبعين سنة عاشه، في واحد يعيش ثلاثين أربعين سنة ويترك علما ويترك أثرا ويترك بصمات في الدنيا، هذا عاش وهذا عاش، لكن هذه حياة تختلف عن حياة. وسيدنا علي كان له تعبير يقول فيه وآخرون ببطن الموت أحياء، الناس عايشة لكن حياتها زي الماء زي الأموات، وناس في بطن الأرض لكن لها حياة ذكراها وآثارها العلمية أو العملية تجعل الناس يذكرونها، وفي حياة نصف حياة يبقى عايش زي المشلول، حياة يعني لا قيمة لها، يعني عايش لكن لا أثر له، كالذي لا يعمل بالشرع ولا يأمر ولا ينهى ولا ينصح، بهذا الإنسان لا قيمة له. ولذلك قالوا الإسلام لا يحيا، الإسلام لا يكون حيا إلا إذا كان له آثار في المجتمع. يعني إيه؟ يعني إيه إسلام وتروح للسوق تلاقي غش وتطفيف الكيلو والميزان؟ يبقى الإسلام مش موجود في قلوب هؤلاء. إسلام وصنايع يغش في الصنعة، مسلم يغش في الصنعة، يبقى ليس في قلبه إسلام، أو إسلام وينصب على الناس، إسلام ويتكلم بكلام المنافقين وتصرف تصرفات المنافقين، مكر وكيد وخداع تصرفات المنافقين، هذا إسلام مغيب. إسلام مغيب يبقى إسلام مبنج، يعني إسلام سوري. وللشيخ الغزالي المعاصر عليه رحمة الله تعبير يقول إن أعداء الإسلام يريدونه إسلاما مخدرا لا أثر له في الحياة، أعداء الإسلام يريدونه إسلاما مخدرا لا أثر له في الحياة، يبقى ماشي زي السكران، أو مسلم، ناس مسلمة ومجتمع مسلم وأمة مسلمة، بس يعني لا أثر لهم في الحياة، بمعنى أن تعاليم الإسلام مش موجودة في المجتمع، مش عاوزين يطبقونها أو مش قادرين يطبقوها، فإذا عجزوا عن تطبيقها فكأنه إسلام مخدر، مخدر يعني مؤجل معطل، ما حدش عاوز يعمل به. لكن الله شرع الإسلام ليكون حياة، حركة حياة يبان على الإنسان ويصبغ المجتمع بصبغة الأعمال الصالحة التي شرعها الله، صبغة الله، من أحسن والله صبغة ونحن له عابدون. الكلام ده على الفرد، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وعلى المجتمع يبقى تشريع، تشريع ينصر الفضيلة ويحارب الرذيلة، كده يبقى إسلام حي، بمعنى تطبيق القرآن كاملا يبقى إسلام حي، لأن القرآن هو حياة الأمة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بروح ونور وهداية، نور نور روح أولا، روح يعني يسري في المجتمع كله، زي ما روح بتسري في الجسد يبقى يسري في المجتمع كله، في كل تصرفات الناس تجد آثار الإسلام واضحة، آثار الإسلام في المعاملات واضحة، في الأخلاق واضحة، في الحكم واضحة، في السياسة واضحة، في القتال واضحة، آثار الإسلام واضحة على تصرفات المجتمع كله، يتصرفون بما أراد الله. فإن تصرفوا بتصرفات الكفر كأنهم هجروا ما أمر الله به، بتصرفات المنافقين عارضوا ما أمر الله به، كأنهم عطلوا شريعة الإسلام. ولذلك لما كنت نتكلم في درس من يومين في درس في مسجد آخر، الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله، الشهيد قطب، سيد قطب لما كتب في الظلال، كتب في الظلال عن القرآن على أنه حياة البشر، وتكلم عن الإنسان في خلقه من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال لك الفرق بين الإنسان وبين الحيوان إيه؟ الروح المنفوخة في الإنسان تختلف عن روح الحيوان. الحيوان ده له روح بمعنى أنه يتنفس ويتحرك ويأكل ويشرب وينمو، دي حياة. إنما حياة الإنسان تختلف، روح، لكن الروح التي نفخت فيه جعلت له عقلا يعلم ويتعلم، دي مش موجودة في الحيوان ولا في الصرصار، وجعلت له قلبا يشعر ويتعاطف ويخشع ويلين ويحب وينيب إلى الله ويأنس بذكر الله ويشتاق إلى الله، دي مش موجودة في الحيوان. وجعلت له نفس تسمو وتزكو أو تخيب وتدس، تدس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس والقلب والروح هذه آثار نفخة الله اللي موجودة في الإنسان مش موجودة في الحيوان. يبقى نفخة الله من روح الله في آدم حولته من جسد من طين إلى إنسان له قلب وله عقل وله نفس، قلب يفهم ويدرك المعاني ويشعر آثار الموعظة، ده بالقلب، وروح تسمو وتعلو بالذكر والطاعة، وعقل ينمو بالعلم النافع ويفكر ويرتب أموره وينظر في عواقب الأمور، دي صفات مش موجودة في الحيوان، موجودة في الإنسان بسبب نفخة الله. فقال لك إن الناس اللي عاوزة تعزل المجتمع، الأفكار اللي عاوزة تعزل المجتمع عن الدين كأنها عاوزة تسويه بالحيوان، وربنا ميزنا بالعقل عشان نسمع ونعلم، ميزنا بالقلب عشان نتعظ ونتأثر ونشعر ونلين ونخشع ونليل إلى الله سبحانه وتعالى، ودي وظيفة القلب. وميزنا بالنفس التي تزكو بفضائل الأمور وفضائل الأخلاق، ميزنا بيها، ودي مش موجودة في الحيوان. فاللي عاوز يعزل الناس عن الدين معناها بيقول ما يبقاش لا عقل يتعلم ولا روح تسمو بذكر وطاعة ولا قلب يدرك المعاني ولا أشعر ولا تعظ، يبقى زي الحيوان. فقال هؤلاء يعني يفسدون في الأرض من هذه الجهة، ده كلام معناه طبعا مش حافظ كلامه، يفسدون في الأرض بهذه الكيفية ويريدون أن يسووا البشر بالحيوان، كذلك في المجتمعات وفي الأمم. المجتمع الذي لا يطبق شريعة الله وهي الروح التي تسري في الأمم فتجعله عزيزة كريمة عفيفة قوية مؤيدة من قبل الله سبحانه وتعالى، عايزين يعزلوا المجتمع عن الدين معناها عايزين أمة هامدة، أمة ميتة لا حياة فيها ولا عزة ولا كرامة ولا كيان ولا رأي ولا مبدأ، يعيشون تبعا لغيرهم الناس بتعمل فاحشة عايزين يبقوا زي زي زي الكفار اللي بيعملوا الفاحشة، بل يبيحون الفاحشة، يبيحون الربا عايزين يبقوا زيهم، يبيحون الخمر عايزين يبقوا زيهم. ايه الفرق بين أمة مسلمة لها كتاب ووحي هو روحها، وبين أمة ليس لها وحي ولا كتاب؟ قال فالذين يريدون أن يعزلوا المجتمعات المسلمة عن شريعة السماء يحكمون عليها بالموت والعياذ بالله. ولذلك لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى أو تتداعى الأكلة على قصعتها، زي الرمة تبقى الأمة زي الرمة، كل واحد عايز ينهش من ناحية، أمريكا عايز تنهش، أوروبا عايز تنهش، الشرق عايز ينهش، الغرب عايز ينهش، كأنها جثة هامدة. فقيل يا رسول الله أو من قلة يوم نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، يقذف الله في قلوبكم الوهن وينزع المهابة من قلوب أعدائكم. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني الأعداء يعمل حساب للأمة ولا الأمة فيها كيان ولا لها قوة؟ ها ليه؟ لأنها يعني العدد لكن مش متمسكين بشرع الله، مش متمسكين بتعاليم السماء، وبالتالي تتزعزع الأمة ويصيبها الضعف والعياذ بالله. فإذا ضعفت وتخلخلت لا وزن لها ولا قيمة والعياذ بالله. ولذلك لما قلنا الآية بتاعت الامبارح في الآية الجامعة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم واصبروا إن الله مع الصابرين. طيب إذن لما يحييكم حياة متكاملة تطبيق شرع الله، حياة بحسب ما أراد الله، فيها عزة وفيها كرامة وفيها فضيلة وفيها أخلاق وفيها قوة وفيها تطبيق لشرع الله، ستبقى أمة متميزة تستحق أن تعانى من قبل الله وأن تنصر من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. حياة يوجهها القرآن وتصبغها صبغة الإيمان والإسلام. وذلك لما يقول القرآن في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ده ملخص ما يقال في قوله سبحانه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقبل استجابة لله وللرسول بتطبيق شرعه هي التي تحيي. وفي نفس الوقت نفهم منها أن دعوة الإسلام للمصلحة البشر، لربنا بيدعونا ليحيينا حياة كريمة طيبة. وهو سبحانه وتعالى من ساعة ما خلق آدم وحواء خلق ورسم خط معين واضح وخطة ثابتة للبشرية تمضي عليها، إن مضت عليها سعدت وعزت وعفت وكرمت على الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هداي فلا يضل شيتوه ولا يضيع يبقى مهتدي، ولا يشقى بمعنى سوف يسعد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله. قال لما ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يعامل معاملة المهمل الذي لا قيمة له ولا وزن له فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. طيب يعني هو في نفس الوقت بيبين أن دعوة الإسلام دعوة الحياة الكريمة وتركها موت وضياع والعياذ بالله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، السلطان على القلوب والهيمنة على القلوب بيد الله وحده. السلطان على القلوب هو الذي يصرفها ويقلبها كيف شاء كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وفيه رواية كقلب واحد، قلوب المخلوقات كلها بيد الرحمن يقلبها كيف شاء كقلب واحد، يقلبها من حال إلى حال، من طاعة إلى معصية، أو من معصية إلى طاعة، من كفر إلى إيمان، من إيمان إلى كفر، من رضا إلى سخط، من حب إلى كره. يعني الله يهيمن على هذه القلوب ولا يملكها إلا الله. وذي لما تشعر أن الله مهيمن على القلوب يبقى لا تأمن، لا يعني لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله. وإذا كان هناك من يحاربك، من يعاديك، من يعني يضادك ويعاندك، أنت تعلم أن الله يسيطر على قلبه، ففوض الأمر لله فهو الذي يصرفه عنك. وإذا أردت أن تجتمع القلوب حولك فاعلم أنها بيد الله، فلا يسوقها إليك إلا الله، كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في نفس السورة: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني القرآن بيقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعدين: لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم وهم تعلمون، واعلموا أن أموالكم ولا فتنة الله وأن الله عنده أجر عظيم. بمعنى أن الاستجابة لله سبحانه وتعالى تجعل الله يصرف القلوب بما تحب أنت. وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله إنه السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لأن القلوب بيد الله، مش بالفلوس، مش بالملايين، ما تقدرش تشتري محبة ولو بمليون جنيه، ولا تقدر تخلي واحد يعادي واحد ولا بمليون جنيه، وما حدش يعرف اللي في القلب ايه. يعني ممكن تكتب لواحد مليون جنيه عشان يكره واحد، لكن لا تعلم اذا كان قلبه يحبه او لا يحبه. ياخذ المليون وقلبه بيحبه، ما تقدر، لا تملكها انت. بهذه الامور الغيب الذي يعلمه الله والاسرار التي تدور في الكون بقدرة الله، والقلوب التي تتقلب بتصريف الله سبحانه وتعالى، تعطيك أن الكون كله في قبضة الله، الكون كله في قبضة الله سبحانه وتعالى. ويحول بين المرء وقلبه، أي أيضا يعني إشارة عليه رحمة الله، كان ليه فيه لمحة في موضوع يحول بين المرء وقلبه، قال لك يعني ممكن الإنسان يبقى عارف إن ده خير لكن ما يقدرش يختار، يعرف إن ده شر ولكن ما يقدرش يتجنبه. يعني أبو لهب عليه اللعنة لما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تبا لك، نزل القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. وقال عليه: سيصلى نارا ذات حطب. وكان ممكن يختار الإيمان ويقول لك: محمد قال أنا أخش جهنم ومش أخش، أنا هأدخل الإسلام، لكن لم يختر الإسلام. ليه؟ لأن الله يحول بين المرء وقلبه. وأيضا قال أم موسى لما ألقت ولدها في الماء، فقد فيه في التابوت، فألقيه في التابوت، فقد فيه في اليم، ألقته في التابوت وألقته في اليم، يعني عاطفة الأم لا تسمح بهذا، لكن الله، إرادة الله، إرادة الله التي وردت على قلبها حين أوحى إليها أن تلقيه، ألقته بغير إرادة منها، أو رغبت في إرادة الله بما قذفه الله في قلبها. يعني العاطفة تقول لما تجي ترمش ولدها في البحر، لكن الله صرف قلبها بحيث تلقيه وهي مطمئنة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها، ربط الله على قلبها فنزع الخوف الذي يأتي إلى أم، إلى أي كل أي أم إذا ألقت ولدها في الأرض أو في البحر. شعروا عز استدل يعني عليه رحمة الله أن قلب أم موسى تحول بأمر الله، فيعني فاحتمل الموقف واستجاب فألقت ولدها في اليم، رحمه الله رحمة واسعة.